السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى ننهي بإذن الله عز وجل وتوفيقه هذا الكتاب شرح الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تبارك وتعالى، ويليه العقيدة المنجية رسالة نحو الصفحتين لشيخنا خادم علم الحديث الشريف رحمات الله عليه المحدث الشيخ عبد الله الهرري، والذي عرف بالحبشي غفر الله له ولوالديه. هذا الكتاب تجدونه يا أحباب في مراكز إصدارات شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع، حصلوه مفيد جدا، وتابعوا كما أذكركم يا أحبابي أيضا بالإخلاص لله عز وجل وبنشر هذا العلم لكم الأجر. فقد قال شيخنا رحمه الله: إنقاذ إنسان واحد من الكفر أفضل من إنقاذ مليون مسلم من الجوع، لأن المليون مسلم يا أحباب إن ماتوا على الإسلام هؤلاء لو كانوا جائعين إلى الجنة، أما ذاك إن مات على الكفر فإلى النار، فإنقاذه يقدم على إنقاذ الجائعين. وهذا العلم هو فيه إنقاذ الإنسان من التجسيم والتشبيه والتعطيل والكفر الذي يخالف القرآن. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخنا رحمه الله، صرنا في الصحيفة 61، يقول رحمه الله: صفات الله كلها كمال، صفات الله أزلية أبدية لا بداية لها ولا نهاية، لأن الذات أزلي، ذات الله أزلي، فصفاته لا بد أن تكون أزلية، فلا تحصل له صفة لم تكن في الأزل. أما صفات الخلق فهي حادثة، صفات الملائكة، صفات الأنبياء، صفات الناس، الجن، البهائم، الجمادات، تقبل التطور من كمال إلى أكمل، فلا يتجدد على علم الله تعالى شيء، علم الله لا يزيد ولا ينقص، وكل صفات الله لا يلحقها تغير ولا تجدد. والله تعالى خلق كل شيء بعلمه الأزلي وقدرته الأزلية ومشيئته الأزلية. العالم وجد بخلق الله وعلم الله ومشيئة الله وقدرة الله وتقديره وقضائه تبارك وتعالى. فالماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لله أحاط به بعلمه الأزلي، يعني لا يخفى على الله خافية، سواء ما مضى أو ما هو الآن أو ما سيكون في المستقبل. ولما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته كلها أزلية أبدية لا تقبل التغير والتطور، لأن التغير والتطور من حال إلى حال علامة الحدوث. لما كان ذات الله أزليا أبديا لا بد أن تكون صفاته أزلية أبدية، لأن الله منزه عن التغير والحدوث. فالإنسان يقبل الزيادة والنقصان والتغير من الكمال إلى النقص والعكس من النقص إلى الكمال، أما الله تعالى فلا يزداد ولا ينقص. فصفات الله لا تقبل التطور من كمال إلى أكمل، وعلم الله لا يزداد ولا ينقص، بل علمه كامل كما سائر صفاته. كل صفات الله يقال فيها هذا: كاملة، يعني ليست ناقصة. يعلم به كل شيء، يعني علم الله يتعلق بالواجب والمستحيل والجائز، كما مر معنا الله يعلم ذاته وصفاته، ويعلم المستحيلات مستحيلة، ويعلم الجائزات والممكنات العقلية. فلا يتجدد له علم جديد، بل هو عالم في الأزل بكل شيء. فالتغير يحصل في المعلوم الحادث في المخلوق لا في علم الله الأزلي. فالله يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الوقت الحاضر وما سيكون في المستقبل، حتى الأشياء التي تتجدد في الآخرة الله علم بها في الأزل. يعني نعيم أهل الجنة لا ينقطع، يتجدد باستمرار إلى ما لا نهاية له، الله عالم به. وعذاب أهل النار لا ينقطع إلى ما لا نهاية، الله عالم به. حتى أنفاس أهل الجنة وأهل النار التي تتجدد بلا انقطاع، الله تعالى يعلم بتفصيلها. وهنا انتبهوا، بعض الناس قالوا والعياذ بالله وهذا ضد القرآن، قالوا الله تعالى يعلم الأمور جملة ولا يعلمها تفصيلا، وهذا تكذيب للدين. الله خلق الخلق فهو عالم بما خلق. أما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الحسنى يعني الدالة على الكمال اللائق به، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يحرفون أسماء الله ويسمون الله بما لا يجوز. فمعناه أن الله تعالى له الأسماء التي تدل على الكمال، فالله لا يوصف إلا بصفة كمال، فما كان من الأسماء لا يدل على الكمال لا يجوز أن يكون اسمه. هذه قاعدة، كل ما كان معناه أو يدل على شيء لا يليق بالله فلا يكون اسما ولا صفة لله تبارك وتعالى، كما يسميه بعض الناس روحا. فليحذر أحبابي، هناك كتاب يقال له قوت القلوب، فيه والعياذ بالله يقول عن الله يا روح، وهذا لا يليق بالله، فيجب الحذر والتحذير مما فيه. وكذلك بعض الناس يقولون الله علة والله سبب، وهذا أيضا إلحاد وضلال. ومنهم من يسمي الله عقلا وريشة، والريشة المبدعة والمهندس ومهندس الكون الأعظم، كل هذا لا يليق بالله، هذا إلحاد تكذيب للشرع. وبعضهم والعياذ بالله سماه آه، وآه ليس من أسماء الله، فهذا لا يجوز، لأن كلمة آه وضعها العرب لتدل على الشكاية والتوجع، كما في القاموس للفيروز أبادي رحمه الله ولشارحه أيضا في تاج العروس، يقولون إن آه من ألفاظ الشكاية، يشكو يتوجع آه أواه آبوه، نحو 20 لفظ من ألفاظ التوجع، هم أخذوا هذا آه، وهذا ليس من أسماء الله. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، أي يدخل إلى فمه ويسخر منه. ورد في الحديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، انتبهوا كلاهما بخلق الله، لكن العطاس فيه منافع، أما التثاؤب من أثر الشيطان لكن بخلق الله. فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده، والأحسن اليد اليسرى، على فيه يعني فمه، وإذا قال الواحد آه آه فتح هكذا، يعني لم يضع يده، يدخل الشيطان إلى هذا الإنسان إلى فمه ويضحك عليه على الصورة يعني التي صار عليها يسخر منه. فلو كان من أسماء الله هل كان النبي ينهانا أن نقول آه؟ ما كان نهانا. ومن الدليل على أن آه ليس من أسماء الله أن الفقهاء قالوا إن من قال آه في الصلاة عامدا بطلت صلاته، مع تفصيل عند الحنفية والمالكية في بعض الحالات. ومعلوم أن ذكر الله لا يبطل الصلاة، فلو كان آه من أسماء الله لما أبطل الصلاة. فاحذروا من الذين يحرفون اسم الله، فلا يجوز أن نقول الله، ولا يقال عبد الرزاق، ولا يقال في حق الله تعالى ما لا يليق. فالفظوا أسماء الله ولا تلحدوا فيها. وأسماء الله الحسنى يطلق عليها صفات الله ويطلق عليها أسماء الله، إلا لفظ الجلالة لا يطلق عليه الصفة. كل أسماء الله تسمى صفات الله، إلا لفظ الجلالة الله، فلا نقول عنه يدل على الصفة، إنما يدلنا على ذات الله المتصف بالصفات الأزلية الأبدية. ثم إن أسماء الله تعالى قسمان: قسم لا يسمى به غيره، وقسم يسمى به غيره. القسم الأول لا يجوز تسمية غير الله به، يقال لها أسماء خاصة بالله، ومن سمى بها غير الله كفر، فتنبهوا يا أحباب. وأما هناك قسم يجوز تسمية غير الله به، لكن يكون له معنى ليس كالمعنى الذي يضاف إلى الله تعالى. ثم ذكر الشيخ ما لا يجوز تسمية غير الله به من الأسماء، فقال: الله واحدة والعياذ بالله فيما مضى سمت ولدها الله كفرت، فنزلت صاعقة من السماء أحرقتها وولدها، ولدها غير مكلف لكن هي خرجت من الدين. والرحمن، لا يقال عن إنسان رحمن. في بعض البلاد إذا واحد اسمه عبد الرحمن ينادونه رحمن، هذا لا يجوز، هذا تكذيب للدين. عبد الرحمن. والقدوس يعني المنزه، نحن نسمي عبد الرحمن عبد القدوس. والخالق، لا يسمى إنسان الخالق. والرزاق كذلك، هذا خاص بالله. ومالك الملك، لا يسمى به أحد من خلق الله ولو كان نبيا ولو كان ملكا من الملائكة. وذو الجلال والإكرام، كذلك هذا خاص بالله. تسمي ولدك جلال وأكرم، هذا جائز، أما ذو الجلال والإكرام لا يجوز. تسمي ولدك مالكا، مالك، أما مالك الملك هذا لا يسمى به إلا الله. والمحيي المميت، هذا خاص بالله، الله يحيي ويميت، أما الخلق لا يوصفون بهذا. لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى. أما أكثر الأسماء فيسمى به غير الله أيضا، كالرحيم، الله سمى نبينا في القرآن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن أكيد رحمة النبي حادثة، أما صفة الله الرحمة فأزلية أبدية. فيجوز أن يسمي الشخص ابنه رحيما، والملك كذلك، والسلام كذلك. أما تسمية إنسان بديع السماوات والأرض أو الله أو الرحمن أو مما ذكرنا، فهذا تكذيب للشرع خاص بالله لا يجوز. تم إملاء في غرة رجب لعام 1410 للهجرة في مدينة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من نحو ما يزيد على 30 سنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه وسلم. والآن نختم يا أحباب بقراءة العقيدة المنجية، وهي 3 صحائف مما أملاه الشيخ عبد الله رحمه الله تثبيتا لهذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي آخر هذا الكتيب، آخر هذا الكتيب فيها هذه العقيدة المنجية. هم مكتوب يا أحباب: ويليه العقيدة المنجية. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا ما أملاه شيخنا المحقق والأصولي، يعني الذي هو عالم بالأصول، المدقق العلامة المحدث اللغوي النحوي المفسر الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف القرشي، لأنه يعود إلى قريش القبيلة التي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبدري نسبا، ومنهم بنو شيبة الذين كان معهم مفاتيح وهي إلى أيامنا فيهم، الأشعري الماتريدي عقيدة، الرفاعي طريقة، وقد أجيز بالـ40 من الطرق وكان يجيز بها رحمه الله. الهرري موطنا، وهي من بلاد إثيوبيا وهي الحبشة، المعروف بالحبشي رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا به في الدارين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. قال رضي الله عنه فائدة، قال أهل الحق: العالم جوهر أو عرض، حجم أو صفة للحجم. فالجوهر ما له حجم، وهو قسمان: قسم متناه في القلة بحيث لا ينقسم، يقال له الجوهر الفرد، تجزأ إلى أن صار جزءا لا يقبل التجزؤ، وقسم ينقسم ويسمى جسما تركب من جوهرين فأكثر، فهذا المركب يسمى جسما والأول يسمى الجوهر الفرد. فالأول يسمى الجوهر الفرد، الجزء الذي لا يتجزأ، وأما العرض فهو ما يقوم بالجوهر، يعني القسم الثاني من العالم العرض، والعرض هي الصفة التي تقوم في الحجم، أي ما كان صفة له يعني للحجم، كحركة الجسم وسكونه وتحيزه في حيز يعني في مكان. فأما الله تبارك وتعالى فهو غير ذلك كله، الله ليس حجما وليس صفة للأحجام، فإذا لا يشبه أحدا من العالم. فأما الله تبارك وتعالى فهو غير ذلك كله، يستحيل أن يكون جوهرا فردا أو جوهرا متألفا بحيث صار جسما لا يقال عنه جسم ولا حجم. وهذا معنى قول بعضهم إن الله منزه عن الكمية والكيفية، كما قال سيدنا علي: إن الذي أين الأين لا أين له، الذي خلق المكان لا مكان له، والذي كيف الكيف لا كيف له، الذي خلق الكميات والأحجام لا كمية له ولا حجم، ولا شيء سوى الله تعالى كذلك، يعني لا يقال عن غير الله هذا لا كمية له ولا كيفية. وأما قول أصحاب الهيولى إنها ما لا كمية له ولا كيفية فهو باطل، هذا الدعاء ما ليس صحيحا، الذي لا كمية له ولا كيفية هو الله وحده، وكل مخلوقاته لها كيف ولها كمية. وقول أهل الحق إن الله منزه عن الحد، هذا معناه لأن الله لو كان جوهرا فردا لكان الجوهر الفرد مثلا له، والله لا مثل له، ولو كان زائدا على ذلك إلى حد أكبر الأجرام وهو العرش، أو أزيد إلى قدر يتناهى، أو إلى قدر يفترض أنه لا يتناهى، للزم كونه مؤلفا أي مركبا. يعني يقول إذا كان على حجم أصغر الأحجام وهو الجوهر الفرد، أو على حجم العرش الذي هو أكبر الأحجام، أو على ما هو أكبر منه على افتراض أنه يتناهى، أو على ما هو أكبر بحيث يمتد إلى ما لا نهاية، وهذا ليس صحيحا، كل هذا يعني أنه مركب، والمركب احتاج لمن ركبه. يقول رحمه الله: للزم كونه مؤلفا أي مركبا، والمؤلف يحتاج إلى المؤلف، والمحتاج إلى غيره حادث لا بد. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، رواه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ في كتابه حلية الأولياء. وقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم زين العابدين: إن الله ليس بمحدود. علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، هؤلاء آل بيت رسول الله كانوا على هذه العقيدة، كان يلقب بزين العابدين لأنه أفضل أهل زمانه من آل البيت. قال عن الله: إن الله ليس بمحدود، ليس له حجم. رواه بالإسناد المتصل الإمام الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين، وقول أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، هذا اسمه أحمد بن سلامة، تعالى أي الله تنزه عن الحدود، يعني الله تعالى ليس له حجم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولذلك استحال على الله أن يكون متصلا بالعالم أو حالا فيه أو مباينا له بالمسافة، يعني الاتصال والانفصال هذا صفة المخلوق، لا يقال الله متصل بالعالم ولا يقال الله منفصل عن العالم، وهذا ليس نفيا لوجود الله، كما أن الله قبل خلق العالم لم يكن متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، والله يقال فيه موجود قبل العالم، وبعد أن خلق العالم الله لا يتصور ولا يقال داخل العالم ولا يقال خارج العالم. وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره، لا يقبله العقل ولا الشرع، وذلك لأن المخلوقات إما أن تكون متصلة ببعضها أو منفصلة، يعني بعضها انفصل عن بعض، وكلا الوجهين مستحيل وصف الله به، لا يقال متصل ولا يقال عنه منفصل، لا يقال هو داخل العالم ولا يقال خارج العالم. ماذا يقال؟ الله تعالى ليس كخلقه، لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال ولا بالحلول في الأشياء، وذلك لأنه يلزم منه إثبات المثل لله، والله تبارك وتعالى نفى عن نفسه المثل على الإطلاق في الآية: ليس كمثله شيء. فإن قال الحشوية المجسمة المثبتون لله الحد، هؤلاء والعياذ بالله تعالى يعتقدون في الله الجسم والكمية، هذا نفي لوجود الله، يعني بزعمهم إذا قلت الله تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم يقولون أنت تنفي وجود الله، يقال لهم أنتم بنيتم اعتقادكم على ما يصل إليه الوهم، ولا عبرة بالوهم، إنما العبرة بالدليل الشرعي والعقل، وهذا الذي قررناه هو ما يقتضيه النقل والعقل. قالوا أنتم أنكرتم وجود الله، نقول لهم لا، نحن حين قلنا الله تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم، أو قلنا الله منزه عن الاتصال بالعالم والانفصال عن العالم، هذا فيه تنزيه الله، فيه إثبات وجود الله بلا كيف، أما أنتم شبهتم الله بخلقه وكذبتم القرآن. فإن قلتم لا نؤمن بما لا يصل إليه وهمنا، فقد أنكرتم مخلوقا لا يصل إليه وهمكم مما أثبته القرآن، يعني هم يقولون نحن لا نتصور هذا، كيف نؤمن به؟ نقول لهم أنتم تصدقون بأن هناك وقتا كان بعد أن خلق الله الماء والعرش، كان هناك وقت مر قبل أن يخلق الله الظلام والنور، لم يكن فيه لا ظلام ولا نور، وهمكم لا يتصور هذا الوقت، ومع ذلك تصدقون لأنه جاء في القرآن، فكيف إذن يتصور الخالق؟ إذا كان هناك مخلوقات لا نقدر أن نتصورها، فكيف نتصور الخالق والله لا صورة له، هو المصور، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، فالنور والظلام مخلوقان حادثان بشهادة القرآن، فهل يفهم تصوركم وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام؟ وقد ثبت ذلك بهذه الآية: وجعل الظلمات والنور، أي أن الله خلق الظلمات والنور بعد أن لم يكونا، أوجدهما بعد أن كانا معدومين، وهذا لا تصل إليه أوهامنا، يعني تصور هذا الوقت لا يصل إليه الوهم، أما العقل يوصلك أن النور والظلام خلقهما الله تعالى، والقرآن قال: وجعل الظلمات والنور، أوجدهما بعد أن كانا معدومين، وهذا لا تصل إليه أوهامنا ولا أوهامكم، ولا يتطرق إليه تصورنا ولا تصوركم، من يستطيع أن يتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام؟ ومع ذلك يجب أن نؤمن أنه كان وقت، يعني وقت مخلوق مر بعد الماء وقبل خلق النور والظلام، لم يكن فيه نور ولا ظلام، لأنه بعد خلق الماء والعرش خلق الله النور والظلام، أي بمدة بينهم مخلوقات، القلم، اللوح المحفوظ، الكتابة على اللوح، مر وقت مخلوق بين خلق الماء والعرش وبين النور والظلام. فأول ما خلق الله الماء ثم العرش، فإذن النور والظلام ما كانا إلا بعد وجود الماء والعرش. فمر وقت أنت لا تستطيع أن تتصور هذا الوقت بلا نور ولا ظلام، لأن وهمك اعتاد على أنه يرى نورا وظلاما، والوهم يقيس ما لم يره على ما رآه. فإذا كان الواحد لا يقدر أن يتصور هذا ومع ذلك يصدق به، فالخالق لا يتصور، ويجب علينا أن نؤمن به. ليس من شرط الإيمان بالشيء أنه يمكنك أن تتصوره. هذا ملخص هذه الجملة الأخيرة. قال الشيخ رحمه الله: وليعلم أن ما جاز عليه الدخول والخروج فهو مخلوق لله الواحد الذي ليس كمثله شيء. ثبتني الله وإياكم على هذه العقيدة. قال شيخنا: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي، الحمد لله على هذه النعمة، ختمنا هذا الكتاب، وجزى الله عنا شيخنا خيرا على هذا الكتاب الصغير الحجم، حوى عقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى كتاب آخر إن شاء الله تعالى قريبا. هلموا إلى هذا الخير، ذاكروا وراجعوا وانشروا الخيرات الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.